لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له في استعراض شبه، وإن لم يسميها شبها، شبه من يقول بفناء النار أو بانقطاع عذاب أهلها الكفار. قال: وقال السدي في قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، قال: 700 حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم كألف سنة مما تعدون، نعوذ بالله. وهذه استدلوا بها على انقطاع العذاب، لأنه مهما طال عدد الأحقاب فلا بد أن يعني يكون لها مدة نهائية. والجمهور يقولون أحقابا بعدها أحقاب بلا نهاية، أو أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. في أحقاب لا يذوقون في الأحقاب هذه بردا ولا شرابا إلا حميما، هذا من الشراب، وغساقا متناهي في البرد من الإيه؟ من البرد. فهم يعذبون بالبرد وبالإيه؟ وبالشراب، وبعد ذلك ينقلون إلى عذاب آخر، إلى يعني كما قال عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن. فليس هناك تعارض بين هذا وذاك. هو من تصور ان هو سيجدون البرد والشراب دون توضيح هيبقى فاسد، بس هو الكلام مش كده. قد قال عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا، ده بيسموه لف ونشر. يعني هو لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما، هذا هو الشراب. يدي لا إذا يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، هيشربوا إيه؟ الحميم. طب والغساق والبرد، يعذبون بالغساق الشديد البرد الذي يحرق. احنا عندنا والعياذ بالله الحرق بالتبريد بيعمل في الجلد البشري وفي الأعضاء البشرية نفس اللي بيعمله الحرق، سبحان الله. شدة البرد تؤدي إلى الغرغرينة وموت الجلد وموت الخلايا، كما يؤدي لها ارتفاع درجة الحرارة. إلا أن لكن حبيبا وغساقا، إلا لكن ليه؟ لا، من الحميم، الحميم من الشراب والغساق من البرد، مش دايما. لا مش كده، مش لكن، مش استثناء منقطع، لا استثناء منه، استثناء متصل، ولكن سوف تكون أحقابا لا برد لهم ولا شراب إلا الحميمة والغساق. ثم بعد ذلك، ليس أنه سوف يردون بعد ذلك بردا يعني نافعا وشرابا نافعا، ليس في الآية كذلك. قال: وتقييد لبثهم فيها بالأحقاب يدل على مدة مقدرة يحصرها العد، وهذا قول الأكثرين. والوجه الثاني طبعا ان هو معناها عصاة الموحدين، يقول لك لا، عصاة الموحدين مش معقول يقعدوا المدة دي، انت ليه يعني؟ لو واحد مات أتى الملايين، كل واحد بيعذب بما يعلمه ما لا يعلمه إلا الله، واللي كفر ملايين، واللي ارتكب ذنوب كثيرة جدا، واحنا عارفين يعني، تقول لك مش معقول انه يقعد المدة دي عشان كل حقب. اولا طبعا هذا موقوف، ان هي الاحقاب دي قد ايه؟ 700 × 70 × 365 في الف سنة. طب هذا الامر يقول لك مش معقول. ليه مش معقول؟ اولا ده بقول ان ده موقوف، كويس كده، ما يلزمش. لابثين فيها احقابا يعني مددا، ومددا يعقبها مدد، ليس هناك ما يتعارض يعني. يقول: ولهذا تأول الزجاج الآية على أن الأحقاب تقييد لقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وأما مدة لبثهم فيها فلا يتقدر بالأحقاب. يقول: وهذا تأويل فاسد، فإنه يقتضي أن يكون بعد الأحقاب أن يكونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد والشراب. كلام باطل، إفساد هذا التفسير. ويقول عنه أنه تأويل فاسد، كلام خطأ. هو وجه محتمل في اللغة، وجه لا يمنع منه. سوف يبقون سنوات طويلة ليس لهم من شراب إلا الحميم ومن برد إلا الغساق، ثم بعد ذلك ينقلون إلى عذاب آخر، أو أحقاب بعدها أحقاب، أو هذه في عصاة الموحدين. وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله وما هم منها بمخرجين، وقولهم فيها خالدون. يقول: وهذا فاسد أيضا، إن أرادوا بالنسخ الرفع فإنه لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب. يعني لو هو صيغة خبرية مقصود بها الأمر أو النهي، يبقى دل حيقبل النسخ، لكن الأخبار لا تقبل النسخ. يقول: وإن أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح، وهو إنما يدل على أن عذابهم دائم مستمر ما دامت باقية. طب نعمل إيه بقى فيه؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا مطلقة، يبقى لن يزدادوا إلا عذابا. ده لو حتى افترضت إنها إيه، إنها خبت، إنها انقضت، لو افترضت إنها فنت، مع أنك لم تأتي بدليل قط من كتاب ولا سنة على فنائها، أنت جبت أدلة ضعيفة موقوفة منقطعة على أنها تبقى فيها، تأتي عليها يوم ليس فيها أحد. جبت منين أنها فنيت؟ أنت ما جبتش آية ولا حديث عشان نقول أن هذا الكلام يدل على أنها تفنى. حتى أنت بتجيب أدلة تحتمل احتمالات متعددة، وليس أنها تدل على الفناء قط، إلا ما شاء ربك. ما دليل لو سمع إنسان عربي قوله تعالى إلا ما شاء ربك يتصور بذلك أن النار تفنى؟ هذا الكلام عجيب، لا لغة ولا شرعا ولا تفسير السلف. فمن أين جئت بهذه الفكرة؟ الكتاب والسنة مليئان بأدلة اليوم الآخر. عشان نفكر كده الموضوع ده، لو هو دي العقيدة الصحيحة وإن النار سوف تفنى في النهاية وسوف يبقى عذاب الكفار فيها إلى أن تفنى ثم ينقطع عذابهم، هذه القضية التي جاءت أدلة متكاثرة على خلافها لم يأتي دليل واحد يبينها بهذا التفصيل حتى نقول أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل الإسلام، أن النار يأتي عليها وقت تفنى فيه، وما أتيت بشيء من ذلك. وتقول ده أنت جاي الأقوال بتاعت عمر بن الخطاب الموقوع المنقطعة عن حسن عن عمر، وإن الحسن الذي قال ونحو ذلك، وإن تقول دول أئمة ثقات. طبعا أئمة ثقات لكن أسانيدهم ضعيفة، والحسن ما سمعش من عمر، وكون هو رواها يبقى له محمل تاني عليها حتى لو صح ذلك، اللي هو يأتي عليها يوم ليس فيها أحد، لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. طيب ده يبقى أنت ده حد بقى خرجوا ولا هي فنت؟ خرجوا منها أو لابثين فيها أحقابا، يبقى معنى ذلك إن هي، لو أنت هتزعم إن ده دليل على أنهم يعني يخرجون منها لأنه لابثين فيها أو افضلوا فيها لغاية ما هي تفنى، طب ما تعمل إيه؟ فلن نزيدكم إلا عذابا. يبقى أنت بتقول بانقطاع العذاب، والآية تنص على استمرار العذاب. يقول: فهم فيها خالدون وما هم بمخرجين، وهذا حق معلوم، دلالة القرآن والسنة عليه، لكن الشأن في أمر آخر، وهو أن النار أبدية دائمة بدوام الرب، فأين الدليل على هذا من القرآن والسنة بوجه من الوجوه؟ والله من أعجب العجب، من أعجب العجب أن يتقال أين بوجه من الوجوه، يعني خالدين فيها أبدا، كلما خبت زدناهم سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يعني. دي ما فيش ولا دليل بوجه من الوجوه. يتعجب الانسان ان ازاي ابن القيم هو بيقول الكلام ده. هو بينقل طبعا بس على الاقل ما ردش عليه. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، انكم ماكثون، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. يقول: وقالت طائفة هي في أهل التوحيد، وهذا أقبح مما قبله، وسياق الآيات يرده ردا صريحا عشان هي في الكفار. ماشي كده؟ ثم الكفار اللي آخرها فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. احنا بنتكلم على التحديد، التفسير ده اللي هيفسرها بأنها أحقاب سوف تنتهي. فأقول لك هتحمل في الجزء ده على أهل التوحيد اللي هينتهي عذابهم في يوم الأيام، وليس إن الكلام ده في ان الايه اصلها في اهل التوحيد. هي كل اهل النار سوف ينتهي عذاب الموحدين منهم بعد زمن. يقول عشان تعرفوا يقينا ان اللي بيحمل كلام ابن القيم على في فناء النار انها فناء نار عصاة الموحدين، تعرف انه باطل. انه بيتكلم هنا بيقول: هذا اقبح مما قبله، ان يقال انها في ايه؟ اهل التوحيد. يبقى انت بتتكلم على مين؟ على كفار، مش على وسط الموحدين. يقول: ولما رأى غيرهم بطلان هذه التأويلات قال: لا يدل ذكر الأحقاب على النهاية، فإنها غير مقدرة بالعدد، فإنه لم يقل 10 ولا 100، ولو قدرت بالعدد لم يدل على النهاية إلا بالمفهوم، فكيف إذا لم تقدر؟ قال: ومعنى الآية أنه كلما مضى حقب تبعه حقب لا إلى نهاية، وهذا الذي قالوه لا تدل عليه الآية بوجه. نقول لا، بوجوه كثيرة. لقد بيّن القرآن خلود الكفار بألفاظ متعددة تفيد بقاء الكفار في النار إلى ما لا نهاية، تارة بالخلود فيها وتارة بالتأبيد، وذكر التأبيد خالدين فيها أبدا، والتأبيد في العذاب ليناسب العقول، فماذا يمكن لغة غير ذلك؟ يعني ايه الدليل اللي هنجيبه اللي انت كنت بتطلبه عشان يدل على بقاء النار بقاء ابديا؟ كلنا ما انت كلمة ابديا نفسها انت بتنزع فيها، مش كده؟ يقول لك دائمة بدوام الرب، الله الذي ابقاها، ليست مثل بقاء الرب سبحانه وتعالى، لان الرب باق بذاته، واهل الجنة ينطبق عليه نفس الكلام، فإنهم باقون بإبقاء الله لهم، لا أن بقاءهم واجب، لا أن بقاء واجب يعني عقلا كبقاء الرب، ولكن الله الذي أبقاهم خالدين فيها بإذن ربهم، هذا الذي أوجب بقاءهم، أن الله الذي قدر ذلك، وأن الله الذي حكم ذلك، حكم بذلك، ولولا أن الله أبقاهم لما بقوا، كما أنهم لولا أن الله خلقهم لما خلقوا، لما ولدوا. فكذلك البقاء في الآخرة واستمرار الحياة والبقاء والوجود لكائنات مخلوقة أبد الآباد لا يمتنع لا عقلا ولا شرعا. يقول: وقولهم أن الأحقاب فيها غير مقدرة، فيقال لو أريد بالآية بيان عدم انتهاء مدة العذاب لم يقيد بالأحقاب. نقول دي أحقاب فيها نوع من العذاب ده، ثم بعد ذلك أحقاب أخرى بنوع من عذاب آخر، وبعدين نقول لم يقدر. أنت افترضت منين إن هو أن المراد بيان انتهاء مدة العقوبة عشان تقول لو أريد بالآية بيان عدم انتهاء مدة العذاب لم يقيد بالأحقاب؟ ده الآية اللي بعدها على طول تفيد تبين عدم انتهاء مدة العذاب، بل ليس فقط كذلك، بل سوف لن يتوقف العذاب عند حد. يعني العذاب مش هيقف عند درجة معينة ما يزيدش، ده هو لن يزيد إلا عذابا، نعوذ بالله. يقول: فإنما لا نهاية له لا يقال هو باق أحقابا ودهورا وأعصارا ونحو ذلك. لا طبعا يتقال هذا الكلام، تبقى فيها دهورا لا تنتهي، تنفع تقال كده؟ ايه خلود لا موت، ده متفق على صحته، يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وأنذرهم يوم الحسرة. هذه الحسرة الحقيقية للكفار. يقول: ولهذا لا يقال ذلك في نعيم أهل الجنة، ولا يقال للأبدي الذي لا يزول هو باق أحقابا أو آلافا من السنين. يتقال باقي آلافا من السنين، بعدها آلاف، آلافا من السنين إلى الأبد، آلافا من السنين لا تنتهي. المشكلة هذا الكلام كما ذكره الله عز وجل في أهل الجنة بعد أن قال: إلا ما شاء ربك، قال: عطاء غير مجدود. إيه المانع بقى من ذكر استثناء طالما أنه هو ذكر بعدها ما يؤدي ما يدل على الدوام. يقول: فالصحابة أفهم الأمة بمعاني القرآن، وقد فهم منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف فهم هؤلاء. أقسم بالله ليس كذلك، لأن عمر فهم إيه؟ إن صح عنه، مع أنه لم يصح، فهم أن النار ستبقى مولودة فارغة. عشان أنت اللي بتقول كده، عشان أنت اللي بتنقل عن عمر، عشان تجزم بإسناد ضعيف مرسل غير صحيح لا يقبل، ولو صح يبقى يحمل على وسط الموحدين، ولو صح يبقى خلاف كلامك، لأن أنت بتقول بفناء النار مش بإيه؟ مش بقائها فارغة، مش بخروجهم. انت بتقول لا مش هيخرجهم طالما هي موجوده، يبقى هم هي فنت، يبقى هم خرجوا، يبقى هم قطعا ولا يقين هم خرجوا منها لانها انتهت هي. والاثر عمر مش كده. يقول: كما فهم ابن عباس، قلنا لم يثبت ذلك عنهما، وليس في اقوالهما فناء النار. اقصى حاجه انه هو قال مع انها ضعيفه، اسناد الضعيف المنقطع ده اللي هو بين ابن أبي نجيح وابن عباس اللي هو سبق فيه الكلام، اللي هو أتت هذه الآية على كل وعيد، مع إنها لا تلزم يلزم منها فناء النار، ولا يفهم منها فناء النار. يقول: كما فهم ابن عباس من آية الاستثناء خلاف فهم أولئك، وكأنه أثبت ذلك إلى الصحابة، وكأن ده اللي دل عليه كلام الصحابة من فناء النار، عشان يوهم بأن هو في خلاف في المسألة. يقول: وفهم الصحابة في القرآن هو الغاية التي عليها المعول. مذهب الصحابة عدم الفناء، وعليه عامة السلف، كل السلف في الحقيقة، وهو الصواب، وهو خلاف رأي ابن القيم، أو خلاف من ينقل عنه ابن القيم. وقد قال ابن مسعود، وإسناده ضعيف برضه: لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا. برضه إسناده ضعيف، سبق الكلام عليه. وقال ابن جرير: حدثت عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال: أمر الله النار أن تأكلهم، قال: وقال ابن مسعود فذكره. ده إسناد إيه بقى يتقال عليه ده إيه؟ مظلم شوية. ابن جرير بيقول حدثته عن المسيب عمن ذكره، ده حد يعتمد في فقه على ذلك، في عمل، فضلا عن اعتقاد، فضلا عن مخالفة نصوص القرآن والسنة الصريحة، في عشان اعتمد على مثل هذا وأقول ده قول الصحابة؟ يا للعجب يا للعجب. ده ابن القيم بيرد حاجات اقوى من ذلك بكثير في مسائل فقهية عليها نزاع لضعف الاسناد، وان ده لا يعتمد عليه احد، فكيف في مسائل الاعتقاد الكبرى، مسألة عظيمة الاهمية، من اعظم مسائل الامام باليوم الاخر، لتقضي على كل ادلة الامام باليوم الاخر في قضية الخلود، تفرق بين المؤمنين التفرقة بين المؤمنين والكفار، بين عصاة الموحدين وبين الكفار، وفي قضية الخلود، بل بين المسلمين عموما والكفار عموما في قضية الخلود، لأن في آلام، ما هي آلام الدنيا بتصيب الجميع ولا بد أن تنقطع، فأنت لما تقول في آلام الآخرة ستنقطع أيضا، يبقى ما الفرق بين المسلم والكافر؟ صحيح، مين هم اللي تأكلهم النار وتمحشهم؟ وده اللي موجود عليه في الأدلة، فيميتهم الله إماتة، هم ليسوا هؤلاء الذين لا يموتون فيها ولا يهون، فيخرجهم النار قد انتحشوا قد احترقوا، هي دي اللي اكلتهم النار. لكن ايوه بالضبط، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، تعمل فيها ايه؟ انكم مكثون. سبحان الله. وقال حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال جهنم اسرع الدارين عمرانا واسرعهما خرابا. طب انت بتقول ان الجنة هتخرب؟ عشان كده هو قال ايه، قلت لا يدل قوله اسرعهما خرابا على خراب الدار الاخرى، لا هي دي لازمة لدي. كما في قول تعالى اصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واحسن مقيلة، عشان يقول التانيين ليسوا في خير، دول خير مستقر واحسن، هو التانيين ليسوا في حسن، هذه ان افعل التفضيل ليست على ايه، على بابها، ولكن هذا في الحقيقة خلاف ظاهر الايه الاثر. ولو صح فهي اسرع الدارين اللي هي دار ايه عصاة الموحدين. يقول وقول الله خير اما يشركون، وقوله في الحديث الله اعلى واجل، يعني كل دي ان هو ليس له علو ليس له جلال، ان افعل التفضيل ليس على وجهه، عايز يقول كده، ده الاستدلال يعني. هنقول ده ظاهر افعل التفضيل ولا ده خلاف ظاهره؟ انا اقول لك الاثر بتاعك اللي انت بتستدل بيه عن الشعبي ده ظاهره اسرعهما خرابا، ولو صح فهو محمول على ايه، على عصاة الموحدين. وقوله أسرعهما عمرانا يحتمل معنيين، أحدهما مسارعة الناس إلى الأعمال التي يدخلون بها جهنم وإبطاؤهم عن أعمال الدار الأخرى، والثاني أن أهلها يدخلونها قبل دخول أهل الجنة إليها، ده ظاهر الأثر. فإن أهل الجنة إنما يدخلونها بعد عبورهم على الصراط وبعد حبسهم على القنطرة التي وراءه، وأهل النار قد تبوأوا منازلهم فيها، فإنهم لا يلوزون على الصراط ولا يحبسون على تلك القنطرة. وأيضا ففي الحديث أنه لما ينادى، الحديث الصحيح أنه لما ينادي المنادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع المشركون أوثانهم وآلهتهم فتتساقط بهم في النار، وتبقى هذه الأمة في الموقف حتى يأتيها ربها عز وجل ويقول ألا تنطلقون حيث انطلق الناس، الناس اللي هم أهل النار قد انطلقوا إليها، فيقولون ربنا فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال وقد ذكر الخطيب في تاريخه في ترجمة سهل بن عبيد الله بن داود بن سليمان أبو نصر البخاري، ساق السند عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم أحد تخفق أبوابها، كأنها يقول كأنها أبواب الموحدين. شوفوا عارف هو أنه يقول وليس العمدة على هذا وحده فإن إسناده ضعيف، هو ينفع يحتج في العقائد بالإسناد الضعيف جدا المظلم الباطل. يقول وقد روي من وجه اخر عن ابن مسعود، واحنا موافقين على كلام ابن مسعود اللي هو كانها هي ابواب ايه، هي عصاة الموحدين. اعتقد ان في خلل في الكتابة هنا، ان هي دي ده تفسير من البعض انها في عصاة الموحدين. يعني الاثر واقف عند ايه، كانها تخفق أبوابها. وبيقول أحد الرواة هو اللي قال كأنها أبواب الموحدين. يقول فصل الذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تفنى لهم طرق، أحدها الآيات والأحاديث الدالة على خلودهم فيها وأنهم لا يموتون وما هم منها بمخرجين، وأن الموت يذبح بين الجنة والنار، وأن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وأمثال هذه النصوص. وهذه الطريق لا تدل على ما ذكروه، بل تدل دلالة ما بعدها دلالة على أبدية النار. خصوصا بعض النصوص فيها كلما خبت زدناهم سعيرا لا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها إنكم ماكثون. دي كلها دلالتها إيه؟ في منتهى الوضوح. وبعدين دليل خالدين فيها أبدا، ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود لموت ويا أهل النار خلود لموت. هو في أوضح من كده دلالة إزاي؟ يقول وإنما تدل على أنها ما دامت باقية فهم فيها. طب ذبح الموت بين الجنة والنار هنقول فيها إيه؟ ولا ذكر إن هما باقون فيها ما دامت باقية ولا حاجة، الخلود لا موت. يقول فأين فيها ما يدل على عدم فنائها، عذابها لا ينتهي، الكفار مخلدون فيها، وعلى ذلك كل المسلمين جيلا بعد جيل يقولون بخلود النار وخلود الكفار فيها. نقول استمرار عذابها دليل على عدم فنائها في منتهى الوضوح. الطريق الثاني دعوى الإجماع على ذلك، وقد ذكرنا من أقوال الصحابة والتابعين ما يدل على أن الأمر بخلاف ما قالوا، والله العظيم باطل. ها وانت جبت عن حد من الصحابة التابعين قال بعدم فناء النار كده؟ لا اثر ضعيف. طب لا الاثار الضعيفة بتقول ايه؟ لا بتقول ان هي موجودة وفاضية. ها لا دي صريحة في عكسه، مش انها غير صريحة في فناء النار، دي صريحة في انها موجودة وفاضية تخفق ابوابها، لهم يعني يوم يخرجون فيه، لو بقوا فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. اذا خرجوا، اذا خلاف صريح القرآن في الكفار او انها في عصاة الموحدين. يبقى فين انت بتجيب كلام اصلا ما حدش تفوه به نهائيا من الصحابة، ان عذاب الكفار ان الكفار ان النار تفنى. ده فين الحرف ده؟ في كلمة واحدة من اللي انت جبته من الاثار دي يقول ان الصحابة بيقولوا بفناء النار؟ بيعمل النص الضعيف كمعاملة. يا سيدي الفاضل انا مش بقول لك ده النص الضعيف ما يدلش، النص الضعيف بيدل على انها تبقى فارغة. ما انت بتقول كلام تاني خالص غيره. مش قصدي انا بتكلم على دلالة النصوص. ما هو كل ده بيقول جايبه في الاول قالوا، وجايب الكلام كله بعد كده. ما بقول هو ما ردش عليه، بيدافع عنه دفاع مستميت. يقول حتى لقد ادعي اجماع الصحابة من هذا الباب استنادا الى تلك النقول التي لا يعلم عنهم خلافها. بنقول لم يثبت عنهم التصريح بفناء النار مع ضعف الآثار المروية. فما فيش ولا كلمة من الصحابة دول إلا أقصاها أتت على كل وعيد، وده ضعيف الإسناد. يأتي على جهنم يوم ليس فيها أحد من بني آدم تخفق أبوابها، يدل على بقائها وليس على عدم على فنائها. الطريق الثالث إنه كالمعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وصدق والله من قال ذلك، أن الجنة والنار لا تفنيان بل هما باقيتان. ولهذا أنكر أهل السنة كلهم على أبي الهذيل وجهم وشيعتهما ممن قال بفناء الجنة والنار. مذهب الجهمية ومن وفقهم فناء الجنة والنار جميعا، ويقولوا إيه إلا ما شاء ربك برضه. طب ما هو مذكور في هذا، يقولوا عشان إلا ما شاء ربك في الجنة أعقبها غطاء غير مردود. طب ما إلا ما شاء في النار ورد في آيات تانية لا يخفف عنهم من عذابها كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. تفيد عدم الانقطاع زي ما يفيد عطاء غير مجدود عدم الانقطاع. يقول وعدوا أقوالهم من أقوال أهل البدع أبي الهذيل وجهم المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذا من أقوال أهل البدع التي خرجوا بها عن السنة اللي هو فناء الدارين. ولكن من أين تصح دعوى العلم النظري اللي هو الدليل العلمي يعني ذكره العلماء الآخذين مذهب السلف في هذه القضية أقر ابن القيم في الطريق الأولى التي ذكره في الطريق الأول الذي ذكره عنهم. يقول من أين تصح دعوى العلم النظري أن النار باقية ببقاء الله دائمة بدوامه، دائمة بإدامة الله لها، عشان ما نقولش إن دي متساوية، عشان هو عايز يجي في الحتة دي ويحك فيها، يقولك باقية ببقاء الله كأنها زي ربنا. ما انت كلام بتقوله بالضبط في الجنة، هي ليست باقية ببقاء الله، بإبقاء الله. يقول فضلا عن العلم الضروري، العلم الضروري حاصل فعلا، علم ذلك علم ذلك معلوم للقاصي والداني من عوام المسلمين لا ترددون فيه. فأين في الأدلة الشرعية أو عقلية دليل واحد يقتضي ذلك؟ أعوذ بالله، والله لولا الخذلان لما قال من قال هذا الكلام. هذا الكلام إن يقول ما فيش ولا دليل واحد، الأدلة كثيرة جدا ومصر عليها، يقول ما فيش ولا دليل واحد، من أبطل الباطل. الله أعلم بقى هو بيقول وما بيقولوش، أنا بتكلم على إيه؟ على اللي بيقول الكلام ده. الطريق الرابعة أن السنة المستفيضة أو المتواترة أخبرت بخروج أهل التوحيد من النار دون الكفار، وهذا معلوم من السنة قطعا. دي الأدلة الثانية بتاعت بقاء خروج الكفار في النار أقوى من أدلة إيه؟ خروج أوساط الموحدين. يقول وهذا الذي قالوه حق لا ريب فيه، ولكن أهل التوحيد خرجوا منها وهي باقية لم تفنى ولم تعدم، والكفار لا يحصل لهم ذلك، بل هم باقون فيها ما بقيت. أين الدليل على فناء النار؟ ليس هناك دليل واحد. إذا فنيت فإن الدليل موضح لحال هؤلاء الكفار بعدها، وليس ثم دليل. والأثار أنت بتوهي منها أثار الصحابة خلاف في المسألة تثبت إنها فاضية وهم مش فيها. الطريق الخامس أن العقل يدل على خلود الكفار فيها وعدم خروجهم منها، فإن نفوسهم غير قابلة للخير، فإنهم لو خرجوا منها لعادوا كفارا كما كانوا، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا يدل على غاية عتوهم وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهم بوجه من الوجوه، فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا للعذاب، ولو صلحت لصلحت على طول العذاب، حيث لم يؤثر عذابهم تلك الأحقاب الطويلة في نفوسهم ولم يطيبها، علم أنه لا قابلية فيه، أنه لا قابلية فيهم للخير أصلا، وأن أسباب العذاب لم تطفأ من نفوسهم حق والله، فلا يطفأ العذاب المترتب عليها. وهذه الطريق وإن أنكرت ببادئ الرأي فهي طريق قوية، وهي ترجع إلى طريق الحكمة، وأن الحكمة التي اقتضت دخولهم هي التي اقتضت خلودهم، ولكن هذه الطريق محرم سلوكها على نفاة الحكمة، وإحنا ملنا وملهم لسنا منهم، وعلى مثبتيها من المعتزلة والقدرية، لأن المعتزلة والقدرية بيثبتوا حكمة شرعية فقط. يقول أما النفاة فظاهر، وأما المثبتة فالحكمة عندهم أن عذابهم لمصلحتهم لطف الأصلح، وهذا إنما يصح إذا كانت لهم حالتان، حالة يعذبون فيها لأجل مصلحتهم ودي الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يقول وحالة يزول عنهم العذاب لتحصل لهم تلك المصلحة. طب ليه ما تكونش في مصالح لعباد الله المؤمنين لمخلوقات أخرى، مصلحة للنار نفسها، مش النار دي مخلوقة قد وعدها الله أن تملأ، ولما تفاخرت هي والجنة قال الله عز وجل ولكليكما علي مثل ملؤها. يقول وإلا فكيف تكون مصلحتهم في عذاب لا انقطاع فيه، لا انقطاع له أبدا، وإحنا مش ملتزمين بكلام المعتزلة في أنه لازم يكون مصلحته هو مصلحة شخص شخص. يقول وأما من يثبت حكمة راجعة إلى الرب تعالى فيمكنهم سلوك هذه الطريق، لكن يقال الحكمة لا تقتضي دوام عذابهم بدوام بقائه سبحانه. هي دي كان ده موطن الشبهة اللي هو كل مرة بيروح جاي متزحلق فيها، اللي بيوهم ان دي كأنها باقية مثل بقاء الله، ولأن النفس تنفر منها. احنا قلنا بإبقاء الله لا ببقائه هو، لا تقتضي دوام عذابهم بدوام بقائه، بدوام إبقائه لهم. يقول وهو لم يخبر أنه بأنهم خلقهم لذلك، بل خلقهم لذلك. قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يبقى الفريق الذي لم يرحم خلق لعدم الرحمة، وإنما يعذبون لغاية محمودة. ممكن تكون لجهنم قال محمودة، للمؤمنين، للملائكة الذين يعني يتولون عذاب هؤلاء. كل دي مصالح وحكم. انت منين بقى قلت ان دي انقطعت؟ يقول اذا حصلت حصل المقصود من عذابهم، وهو سبحانه لا يعذب خلقه سدى. طبعا قطعا ويقينا لا يعذبهم سدى، بل يعذبهم بالعدل، ولانه هو الذي خلق نفوسا شريرة لا يصل اليها الخير بوجه من الوجوه. انت تطبق الكلام ده على ابليس، ان ابليس هيجي عليه يوم يستريح بعد عمله. كم من الكفر نشره ابليس في البشريه والانس والجن بسبب عداوته لله عز وجل وبسبب كبره وابائه. انت بقى شايف ان النفس دي الابليسيه، نفس ابليس، ينطبق عليها نفس الكلام، تستحق ان ينتهي عذابها لان الحكمه انتهت؟ من اين اتيت بذلك؟ يقول وهو قادر على أن ينشئهم بعد العذاب الطويل نشأة أخرى مجردة عن تلك الشرور. قادر، ولكنه هل فعل ذلك؟ هل أخبرنا أنه يفعل ذلك؟ الكلام ده أخبرنا أنه يفعله مع مين؟ عصاة الموحدين. يقول وهو قادر على أن ينشئهم بعد العذاب الطويل نشأة أخرى مجردة عن تلك الشرور والخبائث التي كانت في نفوسهم. إثبات القدرة في المقام ده ما يدلش على حصول ذلك، كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. مش ربنا قادر أن يجعلهم كلهم مؤمنين؟ طب هل ده حصل؟ لماذا؟ لأن ما حدث من عبوديات مع وجود الكفر أحب إلى الله عز وجل من أن يخلقهم جميعا مؤمنين ابتداء، وهو قادر على ذلك. يقول وقد أزالها طول العذاب. جيب لنا دليل إن النفوس دي اللي ربنا قال فيها كلما خبت زدناهم سعيرا، والذي قال كل وإذا ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، ان انت بتقول ان عذابهم انتهى، ان شرورهم انتهت، ان ازالها طول العذاب. يقول فانهم خلقوا قابلين للخير على الفطرة، الفطرة تميل الى ذلك لو لم تغير وتبدل. يقول وهذا القبول لازم لخلقتهم، لازم لخلقتهم، ان هم لو تركوا وشأنهم اختاروا ذلك، وليس انهم لابد وان يكونوا مائلين الى الخير يوم من الايام. يقول وبه اقروا بصانعهم وفاطرهم. الا اقروا دول اشركوا بالله، اقروا به خالقا مدبرا، الست بربكم؟ قالوا بلى، واخذ عليهم العهد ان لا يشركوا به شيئا، ثم نقضوا ذلك. يقول وانما طرأ عليهم ما ابطل مقتضاه، فإذا زال ذلك الطارئ بالعذاب الطويل بقي أصل القبول بلا معارض. على فكرة ده معناه أنه هيخشوا الجنة، مش أنهم هيفنوا، صح كده؟ صح والله. يعني الكلام ده مقتضاه على الكلام ده في طريقة الحكمة أنهم أهل خير أصلا. والله العظيم ما هو كلام أهل السنة جزما ويقينا. إرجاء يا راجل، أنت بتتكلم على إيه؟ ده إرجاء أخف من كده، إرجاء أهون من ذلك، لأن المرجئة بيقولون بأن الكفار مخلدين في النار أبد الآباد. يقول أما قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، فهذا قبل مباشرتهم للعذاب. يعني لما يبشروا العذاب هتغلي الآية تبقى غلط؟ إنهم لما يردوا يعودوا. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لتأمل الآية يجزم إن هذا في حقهم على الدوام، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه في أي موطن من المواطن. صح. يقول فتلك الخبائث والشرور قائمة بنفوسهم لم تزلها النار، فلو ردوا لعادوا لقيام المقتضي للعود، ولكن أين أخبر سبحانه أنه لو ردهم بعد العذاب الطويل السرمد لعادوا لما نهوا عنه. الأذلة اللي فيها: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين ماكثين فيها. فإن قال: إنكم ماكثون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. خلود فلا موت، خلود فلا موت. يسر المسألة أن الفطرة الأصلية لابد أن تعمل عملها كما عمل الطارئ عليها عمله. نقول أن العقل البشري لما يوصل لمرحلة ينبغي أن يتوقف يكون خيرا له. لأن أنت تقول سر المسألة، هو فيها هي المسألة شيء خفي غير معلوم في مثل هذه المسألة العظيمة جدا التي عليها مدار التفرقة بين الإسلام والكفر، عليها الولاء والبراء، عليها الحب والبغض. ما دول كلهم في الآخر طيبين، فطرتهم سليمة، أنت هتخليهم كده هو وتقول دي سر المسألة؟ يبقى ما فيش فرق بين المسلمين والكفار. يقول: وهذه الفطرة عامة لجميع بني آدم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي لفظ: على هذه الملة. ده كلام سليم يميل إلى ذلك، حنيف مائل إلى الحق، معرض عن غير الله، ده فطرته. حتى إيه؟ فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يعرب عنه لسانه. إذن الفطرة دي لما تغيرت بأن أعرب لسانه بعد البلوغ بالكفر، خلاص فقدت مقتضاها، لم ينفعه ما خلق عليه من الفطرة السليمة لأنه بدلها وغيرها. وفي صحيح مسلم من حديث إياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ما لم أنزل به سلطانا. طب ما الشياطين كده برضه ماشي كده، اشمعنى أنت الشياطين هتخرجهم من هذا الموضوع؟ ما كل الخلق خلقوا إيه؟ بفطرتهم حنفاء، لكن لما تبدلت الفطرة، لما الشياطين اجتالتهم غنقلتهم خلاص، والشياطين نفسها نقلت، نقلتهم الشياطين اللي قبليهم، نقلهم إبليس، فأخبر أن الأصل فيهم الحنيفية وأنهم خلقوا عليها، وأن ضدها عارض فيهم باقتطاع الشياطين لهم عنها. فمن الممتنع أن يعمل أثر اقتطاع الشياطين عمله، ولا يعمل أثر خلق الرحمن جل جلاله عمله. من أعجب الشبهات والضلالات. يعني أنت عايز تقول إن إيه ده كأن في نزاع، وإن ربنا حكمه لازم يغلب؟ ما هو حكمه الذي هو الذي حكم بأن هؤلاء يجتالون، ما هو ربنا الذي هو الشياطين ضلتهم على خلاف أمر الله وعلى خلاف خلقه بأمره سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، مش ان هو خلق ربنا لهم على الفطرة ده عمل ولازم يغلب. ثم التاني بأمر الله أيضا كوني فعلا. يقول: والكل بخلقه سبحانه. شوف ساعة ما بيبص يرجع يجيب الكلام غصبا عنه. يقول: فلا خالق سواه، ولكن ذاك خلقه، ذاك خلق يحبه يرضاه ويضاف إليه أثره، وذاك خلق يبغضه ويسخطه ولا يضاف أثره إليه. لا يضاف إيه؟ على سبيل إيه؟ على سبيل الصفة، على سبيل الفعل، على سبيل الحب له، على سبيل القرب منه، لكن لا يقال لا يضاف أثره إليه وجودا وكونا خلقا وإيجادا. الشر ليس إليه، صح، الخير كله بيديه، حق قطعا، لكن الشر ليس إليه معناه خارج عن إرادته. أما أن الشر لابد وأن ينعدم، الحديث ما قالش كده، الحديث الشر بعيد عن ربنا. فإن قيل فقد قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وهذا يقتضي أنه لا قابلية فيهم ولا خير عندهم البتة، ولو كان عندهم خير لخرجوا به من النار مع الموحدين. فإنه سبحانه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير، فعلم أن هؤلاء ليس معهم هذا القدر اليسير من الخير. صدق. قيل: الخير في الحديث هو الإيمان بالله ورسله، كما في اللفظ الآخر: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهو تصديق رسله والانقياد لهم بالقلب والجوارح. بل الصحيح انه من غير الجوارح بس بنطق الشهادتين. ولو قلنا ده جزء الجوارح ان الجارحة اللي هي اللسان والشفتين بنطق الشهادتين يبقى صح. يقول واما الخير في الآية فالمراد به القبول والزكاة والنور. ما هو اصله كده، اصله التوحيد، اصله تصديق الرسل والانقياد لهم. يقول ومعرفة قدر النعمة وشكر المنعم عليها. ولو علم الله فيهم خيرا، لا، المؤمنين العصاة اللي لم يعملوا خيرا قط عندهم خير، صح كده؟ بس اللي هو أصل التوحيد اللي هو لا إله إلا الله، اللي هو مطلق الإيمان، اللي هو عمل القلب أدنى أدنى أدنى تصديق وانقياد، تصديق ومحبة، أصل الأعمال القلبية. ولذلك إذا تقول القبول الخير الكامل هو اللي بتتكلم عليه، لكن له أصل اللي هو أصل الإيمان. يقول فلو علم الله سبحانه ذلك فيهم لأسمعهم إسماعا ينتفعون به. كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل مسلم قبل ذلك يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن برسوله الذي أرسل إليه، عنده هذا الخير الذي أسمعه الله به مهما بلغت ذنوبه، وينتفع بهذا الأصل العظيم. يقول فتلك القابلية ذهب أفرها وتعطلت بالكفر والجحود وعادت كالشيء المعدوم الذي لا ينتفع به، وإنما ظهر أثرها في قيام الحجة عليهم ولم يظهر أثرها في انتفاعهم بما علموه وتيقنوه. الجزء الأخير ده كلام صح. ولذلك قامت الحجة عليهم بهذه الفطرة إضافة إلى بعثة الرسل، ولا تتم حجة الفطرة إلا بحجة بعثة الرسل، وعند ذلك إذا عطلوها بالكفر لم ينتفعوا بها. فإن قيل فالغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، وقال نوح عليه السلام عن قومي ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا أن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا، اللهم اجعلنا منهم، ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا. حديث ضعفه الشيخ الألباني. قيل هذا لا يناقض كونه مولودا على الفطرة، صحيح، لأن الفطرة هي الميل إلى الحق. يقول فإنه طبع وولد مقدرا كفره إذا عقل، وإلا ففي حال ولادته لا يعرف كفرا ولا إيمانا، بل هو يميل إلى الإيمان، قد ولد على الملة. يقول فهي حال مقدرة لا مقارنة للعامل. الحال الغلام ده طبع وما طبع كافرا أي لو كبر، وانا بقول كده فعلا. يقول فهو مولود على الفطرة ومولود كافرا باعتبارين صحيحين ثابتين. مولود على الفطرة ساعة ما خلق، مولود كافر طبع كافرا لو كبر. يقول هذا بالقبول وإيثار الإسلام لو خلي، وهذا بالفعل والإرادة إذا عقل لو كان قد أدرك. يقول فإذا جمعت بين الفطرة السابقة والرحمة السابقة الغالبة والحكمة البالغة والغنى التام، وقرنت بين فطرته ورحمته وحكمته وغناه، تبين لك الأمر. أقول لو جمعت بين كل هذا وبين قوله سبحانه عن أهل النار خالدين فيها أبدا، وقوله سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين، وقوله عز وجل لا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله كلما خبت زدناهم سعيرا، وقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، تبين لك الأمر. أطال النفس بطريقة نسأل الله أن يغفرنا بما نصر السنة في مواطن أخرى. لكن هذا أسوأ نقطة تكلم فيها ابن القيم في هذا الكتاب، بل ربما في حياته كلها. ما هي دي زي حد الأرواح هنا وحد الأرواح الاثنين واحد، أنه لازم الفطرة تغلب في الآخر. هو بيقول الفطرة ليه بيستدلي بها ليه؟ بيقول لك لازم تغلب في الآخر، إذا تعمل أثرها والكفر اللي حصل ده كله ينتهي. لا طبعا من هذا مجرد ظن عقلي ليس استدلالا عقليا حتى. عايز أقول ده استدلال عاطفي، إن مش معقول الناس تتعذب كده. لا ربنا اللي أخبر، هو الملك سبحانه وتعالى، هو الخالق، هو العليم سبحانه وتعالى. يقول الطريق السادس قياس دار العدل على دار الفضل، وأن هذه كما أنها بدية فالأخرى كذلك، لأن هذه توجب رحمته وهذه توجب عدله، وعدله ورحمته من لوازم ذاته، وهذه الطريق غير نافذة، فإن العدل حقه سبحانه لا يجب عليه أن يستوفيها. رجعنا بقى الكلام ابن عربي، فلم يبقى إلا صادق الوعد وحده وليس لوعيد الحق عين تعينه. معلش يعني ما هو في وعد للنار مش كده؟ مش النار دي مخلوقة من المخلوقات ولها حق حقه الله على نفسه؟ قال لك ليكوما علي ملؤها. انت ليه يعني مخلوق كبير قوي على فكرة، ده اكبر من من من, من الشمس والقمر ومن كل الكفار دول، تضيع حق اهلي؟ يقول فان العدل حقه سبحانه لا يجب عليه ان يستوفيه. إذن من الأول قول يجوز أن يخلد المشركين في الجنة من البداية من غير ما يخشوا النار. لا بلاش المشيئة دي، على الكلام بتاعك بتقول أن ربنا لا يجب عليه أن يستوفيه ولا يلحقه بتركه نقص ولا ذم بوجه من الوجوه. يعني ربنا قال الكلام ده كله وبعدين ما يدخلهمش؟ طب ما الكلام ده يتقال في الكفار من قبل ما يخشوا النار، ما هو ليس يجب على الله. ومن الذي أوجب على نفسه؟ الله عز وجل. يقول ولا ذم بوجه من الوجوه، لا خلف الوعد. يقول لك ده مش ده خلف الوعيد، لا ده قلنا خلف الوعد، خلف الوعد لأهل الجنة لما يبصوا لا الكفار معهم في الجنة، لأن ربنا لا يلزمه استيفاء الوعيد. يبقى أهل الجنة دول اللي تعبوا وتعذبوا وفتنوا وتحرقوا بالنار وتقطعت أوصلهم وتحملوا أنواع السجون والتعذيب، وخبرك في الآخر يلاقوا التانين كده عشان ربنا لا يلزمه أن يفي بالإيه بالوعيد. دين وحدها نعمة، إن هم يشوفوا النار موجودة وأهلها بتعذبهم يوم يعرفوا نعمة ربنا عليهم. يقول والفضل وعده الذي وعد به عباده وأحقه على نفسه، والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعا وعقلا. أحدها أن الله سبحانه أخبر أن نعيم الجنة ما له نفاد، وأن عطاء أهلها غير مجدود وأنه غير ممنون، ولم يجئ ذلك في عذاب أهل النار. أقسم بالله كلام باطل، هذا كلام باطل، قد جاء في النار مثل ذلك وأكثر. حزول الثاني أنه أخبر بما يدل على انتهاء عذاب أهل النار في عدة آيات كما تقدم. باطل، لم يخبر بذلك، أقصى ما فيه أنه علقه على المشيئة ولها وجوه. يبقى نترك النصوص المحكمة إلى شيء محتمل متشابه جمهور أهل العلم على أنه في عصاة الموحدين. الثاني أنه يقول ولم يخبر بما يدل على انتهاء نعيم أهل الجنة، اللي هيخلي إن آية إلا ما شاء ربك دليل على انتهاء عذاب أهل النار، هيخلي إلا ما شاء ربك دليل على إيه؟ على انتهاء نعيم أهل الجنة. يقول ولهذا احتاج القائلون بالتأبيد الذي لا انقطاع له إلى تأويل تلك الآيات. ما هنأولوا الآية اللي في الجنة إلا ما شاء ربك، مش أولوها برضو نفس التأويل بعينه؟ يبقى إذا أولناها ليه؟ عشان أدلة القطعية الأخرى. يقول ولم يجئ في نعيم أهل الجنة ما يحتاجون إلى تخصيصه بالتأويل، بل قد ورد إلا ما شاء ربك. الثالث أن الأحاديث التي جاءت في انتهاء عذاب النار لم يجئ شيء منها في انتهاء نعيم الجنة. هي فين الأحاديث دي؟ أحاديث منسوفة مظلمة، فضلا عن أنها لو صحت عن الصحابة مع انقطاعها فهي في وسط الموحدين. الرابع أن الصحابة والتابعين إنما ذكروا انقطاع العذاب، ولم يذكر أحد منهم انقطاع النعيم، والله لم يذكروا انقطاع العذاب، وإنما ذكروا أن هناك من طبقات من النار لا يكون فيها أحد، مع أن هذا ضعيف عنهم. الخامس أنه قد ثبت أن الله سبحانه يدخل الجنة بلا عمل أصلا بخلاف النار. إيه دخل المسألة بدي؟ هذا من عدله سبحانه وتعالى وهذا من رحمته. يبقى في الجنة فضل يخلق الله لها خلقا يدخلهم الجنة بغير عمل. أما في النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه. السادس هو الخامس في الحقيقة أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا يناعمهم فيها ولا ينشئ في النار خلقا يعذبهم بها. أو أن قصده يدخلهم الجنة بلا عمل أصلا اللي هي إيه؟ وتقاء الرحمن في الخامس. يعني يكون الفرق كده. الأدلة دي على فكرة ليست يعني مؤثرة في موطن النزاع نهائيا. السابع أن الجنة من مقتضى رحمته والنار من مقتضى غضبه، وأن الذين يدخلون النار أضعاف أضعاف الذين يدخلون الجنة، فلو دام عذاب هؤلاء كدوام نعيم هؤلاء لغلب غضبه رحمته، فكان الغضب هو الغالب السابق وهذا ممتنع باطل. لأنه كم من الخلق ينعمون بالنسبة إلى بني آدم؟ الملائكة قد إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب هؤلاء منعمون أم معذبون؟ منعمون، ولئن لم يكن بعضهم في الجنة وبعضهم ينعم بأنه يعذب أهل النار. ينفذون أوامر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب والمخلوقات الأخرى قد إيه؟ لا يحيط بها علما إلا الله. بنو آدم دول قد إيه؟ والشياطين قد إيه؟ نسل إبليس في خلق الله الواسع العظيم. يبقى الأصل الذي لا شك فيه أن الرحمة أكثر من إيه؟ من الغضب، وأن الرحمة أكثر من العذاب، المرحومون أكثر من المعذبين، هذا لا شك فيه. ما هو حديث أخرج بعث النار في بني آدم، أخرج من كل 1999، ودول مش هاملين مين؟ وسط الموحدين. الله. الثامن أن الجنة دار فضله والنار دار عدله، وفضله يغلب عدله. انت عايز بس تقول ان الفضل يزيل العدل، كلامك ده لازمه انه مش يغلبه، انه ايه؟ يزيله، يزيل الغضب. يبقى هيأتي وقت ليس هناك من هو مغضوب عليه قط. التاسع ان النار دار استيفاء حقه الذي له، والجنة دار وفاء حقه الذي احقه هو على نفسه. قلنا النار احق الله لها على نفسه ان يملأها. يقول وهو سبحانه يترك حقه ولا يترك الحق الذي حقه عن نفسه. جبت منين انه يترك حق التوحيد؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به. منين جبت ان هذا الحق يتركه الله؟ الا البدعة. العاشر ان الجنة هي الغاية التي خلق لها في الاخرة، واعمالها خلق لها شرعا، وخلق المؤمنون لها شرعا وكونا، وأعمالها هي الغاية التي خلق لها في الدنيا بخلاف النار. فإنه سبحانه لم يخلق خلقه للكفر به والإشراك، لم يخلق خلقه بحكمة شرعية للكفر به والإشراك، صح، خلقهم لعبادته وليرحمهم شرعا لا كونا، وإلا فقد خلق الكفار للكفر كونا، مش كده؟ كما قال عز وجل هذه هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. يبقى اللخبطة دي جاي من ابن القيم. ده ابن القيم اللي بيوضح كل حتة الفرق بين الكوني والشرعي. ايه العجب ده؟ الحادي عشر ان النعيم من موجب اسمائه وصفاته، والعذاب انما هو من افعاله، التقسيم الاصطلاحي. وإلا فأن الافعال صفات، الأفعال صفات، وبعدين مردها إلى العدل، والعدل من صفاته الذاتية. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب ده اسم من أسماء الله عز وجل وصفاته. وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وما كان من مقتضى أسمائه وصفاته فإنه يدوم بدوامه، وعدله من أسمائه وصفاته، وشدة عقابه لمن يستحق العقاب من مقتضى أسمائه وصفاته. فإن قيل هو جايبها، فإن قيل فإن العذاب صادر عن عزته وحكمته وعدله، وهذه أسماء حسنى وصفات كمال، فيدوم ما صدر عنها بدوامها. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قيل لعمر الله إن العذاب صدر عن عزة وحكمة وعدل، وانتهاؤه عند حصول المقصود منه يصدر عن عزة وحكمة وعدل. لما تجيب دليل الصواب أن يقال المقصود شرعا دوام العذاب كما أثبتت النصوص. يقول فلم يخرج العذاب ولا انقطاعه عن عزته وحكمته وعدله. لما تجيب دليل يقول ولكن عند انتهائه يكون عزة مقرونة برحمة، وحكمة مقرونة بجود، وإحسان وعفو وصفح، وإحسان وعفو وصفح. معنى كلامه دخول الكفار الجنة يوم من الأيام وتساويهم للمؤمنين فيها، عشان هيجودوا عليهم. انت ما وقفتش عند الفناء، ما هو عشان الجود والإحسان والعفو والصفح على الكفار. ده يعني الواحد يقول ده مناقض لعقيدة أهل الإسلام، لا شك في ذلك. ها أوثى فعلا. يقول فالعزة والحكمة لم يزول ولم ينقص، بل يصدر جميع ما خلقه ويخلقه وأمر به ويأمر به عن عزته وحكمته، وهو الذي أخبر بعزته أنهم يخلدون في النار. الثاني عشر أن العذاب مقصود لغيره لا لنفسه. طب وهل المقصود أيضا النعيم لذاته لغيره أيضا لتنعيم المؤمنين؟ يقول وأما الرحمة والإحسان والنعيم فمقصود لنفسه. يعني إيه مقصود لنفسه؟ مقصود لذاته ولا لإكرام المؤمن ليعلم المؤمنون فضل ربهم وإحسانه إليهم؟ كذلك هتقول في الكفار ليعلم الكفار عزة ربهم وقدرته سبحانه وتعالى. يقول فالنعيم والإحسان غاية والعذاب والألم وسيلة، فكيف يقابل أحدهما بالآخر؟ ما الدليل على ذلك شرعا؟ الأدلة دي عقلية ولا مجرد أوهام فقط؟ الثالث عشر عمال يعدد، هتفكرني كده بكلام الرافضة لما يقعدوا يقول لك البراهين وكلها ما فيش ولا برهان واحد. الثالث عشر أنه سبحانه أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته سبقت غضبه، وليس معنى ذلك إلغاء الغضب بالكلية، ولا ينافي ولود الرحمة لغير الكفار، خلود هؤلاء الكفار في النار. إذن الغضب موجود. يقول أنه كتب على نفسه الرحمة، فلابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين. يعني إذا هيخشوا الجنة، إذن أنت بقى بتقول الكلام الفظيع ده، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، وهذا ظاهر جدا، بل رحم الله المؤمنين بعذابهم بعذاب الكفار، ورحم الله النار بعذابهم التي تأكل بعضها بعضا، التي لها وعد من الله سبحانه وتعالى. فإن قيل فقد قال سبحانه وقيبها فسأكتبها للذين يتقون، أهو عشان كده للرحمة اللي انت بتقول ورحمتي وسكري، هم نالوا نصيبهم من الرحمة في الدنيا الرحمة العامة، لكن مسألة انها تكتب في الآخرة لهم اللي انت بتقوله. يقول إلى فخرج غيرهم منها من الآية بخروجهم من الوصف الذي يستحق به. خلال الرحمة المكتوبة لهؤلاء هي غير الرحمة الواسعة لجميع الخلق، بل هي رحمة خاصة خصهم بها دون غيرهم، وكتبها لهم دون من سواهم. دي الرحمة في الحقيقة، الرحمة في الآخرة، والكلام كله على الرحمة اللي في الآخرة مش على الرحمة العامة اللي في الدنيا. ما الرحمة العامة اللي في الدنيا ايه؟ شاملة للجميع، متفقين على ذلك. وما هم بخارجين من النار زيها في المعنى، المقصود يعني لفظ وما هم بخارجين من النار هي التي وردت، وليس وما هم منها بمخرجين، سبق كلام حتى. يقول الرحمة المكتوبة لهؤلاء غير الرحمة الواسعة. قلنا الرحمة المكتوبة لهؤلاء هي في الآخرة، والرحمة الواسعة في الدنيا. والرحمة الواسعة في الآخرة أن لا يجعل عليهم عذابا على غير ذنوبهم أو ما تسببوا فيه، فالرحمة للمؤمنين هم أهل الفلاح الذين لا يعذبون، بل هم أهل الرحمة والفوز والنعيم. وذكر الخاص بعد العام استطرادا، وهو كثير في القرآن، بل قد يستطرد من الخاص إلى العام، كقوله: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيوه، وذكر أولا خلق آدم، ثم استطرد إلى بعض الذرية. هذا استطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية. بل الصحيح أنه خلقكم من نفس واحدة، أن هذا خطاب للعرب الذين خلقوا من نفس واحدة، كان عندهم هذا النوع من الشرك، وإلا لا يستقيم إعراب الآية على هذا الوجه اللي يقول فيه استطراد. بل كما قال الحسن هو في بعض آباء العرب. ليه؟ نقول لدليل، لقرينة دلت على ذلك، وهي إن الأنبياء معصومون من الشرك اتفاقا. وقد قال الله عز وجل: فتعالى الله عما يشركون. إذن مش هو ده سيدنا آدم، هو من حواء، لأن آدم نبي معانا كده. يبقى ده فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. دي كلها قطعا مش سيدنا آدم. ومن الاستطراد قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يعني بعض النجوم ليست مصابيح بل رجوم، فالتي جعلت رجوما ليست هي التي زينت بها السماء. نقول لقرينة دلت على ذلك. ويمكن أن يقال أن الشهب أجزاء مفصولة من النجوم ترجم بها الشياطين، لأن الشهب هي من النجوم. يبقى ما عندناش أي اختلاف في ذلك، ولا استطراد ولا حاجة، علشان يبقى المصابيح دي جعل منها ايه؟ شهب، اللي هي الرجوم. يقول: ولكن استطرد من ذكر النوع الى نوع اخر، واعاد الضمير الثاني على الاول لدخولهم تحت جنس واحد. هو الصحيح زي ما قلنا. يقول: فهكذا قوله: ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. فالمكتوب للذين يتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة، واحنا متفقين على ذلك. بس احنا نتكلم على ان الرحمة الواسعة تقتضي نجاة الكفار من النار ورحمتهم. المقصود ان الرحمة لابد ان تسع اهل النار، باطل. الا اذا قلنا ان المراد انهم لا يعذبون فوق ذنوبهم، وليس اثبات الرحمة يعني عدم وجود العذاب الابدي. ولا ننسى رحمة الله بهم في الدنيا ومعافاتهم فيها. الرابع انواع، يقول: كما قالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. قد رحموا أنواع من الرحمات. الرابع عشر أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قوله للعزم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ده صحيح طبعا، وهذا صريح في أن ذلك الغضب العظيم لا يدوم. ده هم دخلوا بهذا الغضب العظيم النار أبدا. يقول: لأن الغضب العظيم ده في خطر على المؤمنين نفسهم، ولذلك يتراجع الأنبياء ويقول: نفسي نفسي نفسي، كل واحد منهم. وليس أن هذا الغضب يزول بالكلية. يقول: ومعلوم أن أهل النار إنما دخلوها بذلك الغضب. نقول: الحكم عليهم بالخلود في النار نتج من هذا الغضب، فتقرر عليهم ذلك ولا يزول عنهم. ولا يلزم أن شدة الغضب التي لا تستمر لا تعني زوال الغضب عليهم بالكلية. فالغضب الذي لا يغضب بعده مثله منع الأنبياء من الشفاعة، لأنه غضب شديد يخشى منه عليه على الأنبياء والملائكة والمؤمنين. هذا الذي ينقطع، أو هذا الذي لا، أو الذي ينفى بعد ذلك. يقول: فإذا رضي، ويقول: وهو إذ هو موجب ذلك الغضب. فإذا يقول: فلو دام ذلك الغضب العظيم لدام عذابهم. لا، ده وجود الغضب بس هو الذي دام به عذابهم، لأن الغضب ده استوجب دخولهم خالدين. استوجب ذبح الموت حتى لا يموتوا. يقول فإذا رضي الرب تبارك وتعالى بنقول يرضى عن مين؟ يرضى عن المؤمنين، مش يرضى على إيه؟ الكفار. لا، من أين تأتي بأن الله قد رضي عن الكفار المشركين به؟ يقول إذا رضي الرب تبارك وتعالى وزال ذلك الغضب زال موجبه. ما الدليل على زوال غضب الله على الكفار؟ لا يستطيع. من نعم من نعيم أهل الجنة أنه يحل عليهم رضاه الذي لا سخط بعده أبدا في الجنة، وهذا الأمر ليس في حق الكفار قطعا. يقول وهذا كما أن عقوبات الدنيا العامة وبلاؤها آثار غضبه، فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء، فإذا رضي وزال غضبه زال البلاء وخلفته الرحمة. بلاء والله إن يتقال إن الكفار لابد أن يرحموا يوم القيامة. استغفر الله العظيم. لولا هذا الميراث إن احنا كناش طولنا كلام، كان مكتوب، وابن القيم منزلته معلومة، كلام ده ضلال مبين. أنا أعتقد أن المقلدون من يعني من بعض البلاد ما فيش حاجة مسألة ابن القيم ومن تيمية قالوها إلا هو بيقولوا خلاف فيها سائخ. ها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.